احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، فيه علماء اجلاء نتعلم منهم خلق الاسلام، ولا نزكي على الله شيخنا الجليل فضيلة الدكتور محمد رتب النابلسي وهو يجلس ليستمع لامثالي هذا درس في التواضع، انا اتعلمه منه. هذا رجل ولا ازكي على الله، يعني احد ارصدتنا الثقافية الاسلامية الكبيرة التي يفرح الانسان عندما يجد بين علماء الامة من ينكر ذاته. وانسان ولا ازكي على الله موصول بالله، كم نتعلم كثيرا منه. اذا سكت نتعلم، واذا ابتسم نتعلم، واذا تكلم نتعلم. فادعو الله له ولكل ابنائه من الشعب السوري ان يعودوا الى بلادهم سالمين غانمين منصورين ان شاء الله رب العالمين، ويؤمن رب العباد كل البلاد العربية والاسلامية، كل البلاد. انا قلت بالجمعة قبل الماضية لست عنصريا اذكر بلدا دون بلد، لكن قد انسى، لكن ان ادعو لكل المسلمين من العراق الى الشام الى لبنان الى السودان الى الخليج الى مصر الى ليبيا الى تونس الى المغرب العربي الى موريتانيا الى الاقليات الاسلاميه في مشرق الارض ومغربها، فنحن نسلم على كل هؤلاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكلهم ان شاء الله غلبت حسناتهم سيئاتهم. فاللهم ثبت الايمان في قلوبنا واجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسن، امين يا رب العالمين. تكمله لما قلناه فوق المنبر، المسلم مثله مثل النحلة. النحلة فيها صفات ثلاثة جميلة، لما تأكل تأكل شيئا طيبا، ولما تطعم تطعم شيئا طيبا، ولما تقف على عود لا تخدشه ولا تكسره. هذه صفات النحلة. المسلم كذلك لما يأكل يأكل أكل طيب، طيب المصدر، طيب الكنه، يعني هو نفسه طيب في ذاته، وطيب المنبع لأن ماله حلال فماله طيب جاء بالطعام الايه الطيب. كلوا من الطيبات ما طابت به أنفسكم وما طابت به أموالكم التي اشتريتموها به. المال حلال، الأكل نفسه حلال طيب. ولما الإنسان المسلم يطعم يطعم طيبا، ولما يقف على عود ده يعني وجوده في البيت رحمة، وجوده في المسجد رحمة، وجوده في الشارع رحمة، وجوده في المؤسسة رحمة، وجوده في كرسي القيادة رحمة، يعني في أي مكان المسلم رحمة لمن حوله. جرب رمضان أن تعود الشفقة والرحمة التي نسيتها أنت مع أهل بيتك، أن تعود إليك رحمتك بها مرة أخرى. بالله عليك، هذا الوجه لما يروح البيت ويقطب جبينه، هل هو نفس الوجه اللي راح به اول مرة يخطبها من عدة اعوام، 10 20 30 50 اي سنوات يعني، هل هو نفس الوجه؟ هو نفسه؟ الكذب حرام في رمضان وفي غير رمضان، لكن ليس نفس الوجه، مش هو ساعة الوجه هناك كانت ما شاء الله ام زوجتك ما شاء الله الابتسامة، يعني من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا ومن اسكندنافيا شمالا الى كيب تاون جنوبا، سبحان الله. وتبتدي الابتسامة مع تعاملك تنكمش، يجي لحالة ايه انكماش بقضية الانكماش، سبحان الله، الى ان سبحان الله تخرج من فمها، يعني سأل الغلام اباه يا ابي من اسعد الانسان طرا في الورى، مين يا ابوي اسعد واحد في العالم؟ فاجابه هو ادم اذ لم تكن في بيته ام المرأة، سبحان الله العظيم. قال ابن ابونا ادم ده الوحيد اللي ايه يعني سبحان. لكن والله في امهات زوجات احن عليك من امك واعقل واطيب، لانها اعطتك فلذة كبدها وتتمنى الا تهينها. المرأة شوف انت معتبر انها يعني يعني يعني شديدة المراس، هذا منك انت، حسن ما بينك وبين ربك، وحسن ما بينك وبينها حسن يعني ايه؟ بالله عليك لو عملت الحركة دي اليوم، ابدأ اليوم بالله عليك. وهي بتضع الخبز كده ولا الطعام على المائدة في الافطار، رب تعالى جزاك الله خيرا يا ام فلان، بس بس خليها كده الاول ايه يعني، يقول عليه الجماعة الانجليز تاتش خفيف يعني، خلي بالاول كده عشان ما ممكن هي تاخدها المفاجأة تسحب ايدها تقول الله يسامحك يا شيخ عمر، لا اله الا انت سبحانك. الله يرضى عن عمر، جاءته امرأة تريد الطلاق، لماذا؟ قالت يا امير المؤمنين نظرت من داخل الكوة وزوجي آت بين اصحابه، رأيته اقصرهم واقبحهم وانتنهم. يلا ودم عمر يعني رائحته ماشي في راس الخيمة بتعوضها بشميد الريح، سبحان الله. قال اذهبي الى بيتك، زوجك من؟ قالت فلان. يا بلال؟ نعم يا امير المؤمنين. قال خذ هذا الرجل روح خليه يغتسل في بيت المال على حسابنا بالشنن والصابون ولو الى اخره، يعني اعمل له حمام ايه كده يعني، تمام، وهات له ثياب جديده وخلي الحجام يضبط له شعره والبسه عمامه نظيفه وطيبه. سيدنا بلال اخذ الراجل وعمل له العمره دي الكامله سبحان الله، او التعديل الكامل، تمام، واجلسه بجواره عمر وارسل للحرمه تعال يا امه الله امير المؤمنين يريدك. فعمر اصر الرجل قال له اول ما تقعد امسك يدها. الحرمه قعدت لقيت واحد راح مد يده مسكها، قالت له يا لكع امام امير المؤمنين وانت رجل اجنبي؟ فقال عمر دقق النظر بس كده الست كانه هو الرجل المعدل. فقال عمر قولته هكذا تزينوا لهن كما تحبون ان يتزين لكم، نفس القضيه. الله انت جاي اليوم بتاعك بتاع البيت ده يعني سبحان الله عايز انت تطلع من الملابس، يا ابن الحلال ما هي نفس القضيه، هي تريد كلمه طيبه، بس كلمه طيبه تفتح